بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. الآن في صوت، الصوت الآن الصوت مناسب منكم من يقول منخفض ومنكم من يقول جيد، أدري. أعيدوا علينا مرة أخرى، الصوت مناسب ولا غير مناسب؟ يا خولة يا أمة الله، خولة تقول منخفض، أمة الله تقول فيه تشويش. يعني نعتذر عن التأخير لسبب فني. الو واسه، ممتاز، علي ممتاز، نعم ممتاز. هيا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فمر معنا الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، وأن الربوبية مشتق من الرب، وأن الألوهية مشتق من الإله. هذا فرق، أن الربوبية، توحيد الربوبية مشتق من الرب، والرب مأخوذ من التربية، والألوهية مشتق من الإله، والإله مأخوذ من التعبد. هذا فرق. فرق ثاني، أن الربوبية طريق للألوهية، أن الربوبية طريق للألوهية، ولو كان شيئا واحدا لم يكن أحدهما طريقا إلى الآخر. أيضا من الفروق أن الربوبية متعلق بأفعال الله عز وجل، يعني توحيد الله بأفعاله، وأما الألوهية فهو متعلق بالعباد، فهو توحيد الله بأفعال العباد. من الفروق أن الربوبية أقر به المشركون، أما الألوهية هم عجبوا، هم أحمد عجبوا أو هم عبود، أي أن أفلان تقول الإقرار بالربوبية وحده لا يكفي لأن يكون مسلما. وغسق تقول أن الربوبية أقر به المشركون لكن الألوهية لم يقر به المشركون. أحسنتم. أيضا عند قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، قال مجاهد إيمانهم بالله قولهم أن الله خالقنا ورازقنا ويميتنا ويحيينا، إذن هذا إيش؟ هذا توحيد الربوبية. قال فهذا إيمان مع شرك في عبادتهم غيره، الأسماء والصفات أختنا جزاء الله خير أم عبود وفقهها الله في دينه كتبت أن موضوع اليوم هو الأسماء والصفات، لكن نعتذر عن الكلام في الأسماء والصفات هذا اليوم لأن المؤلف أخره في مكان آخر. ثمرات الإيمان بالله تعالى، ثمرات الإيمان بالله عز وجل، واحد الاعتماد على الله عز وجل، من ثمرات الإيمان الاعتماد على الله عز وجل. ها؟ أتمنى لو تكتبون هذا لي بسرعة عشان أعرف أنكم معي. نعم، الأول الاعتماد على الله عز وجل. كيف؟ لأن المسلم يعلم أن الله عز وجل قبل كل شيء هو الأول، ويعلم أن الله بعد كل شيء فهو الآخر. إذن الناس قبلهم شيء وبعدهم شيء، إذن لا تعتمد على الناس وإنما اعتمد على الله عز وجل، توكل على الله عز وجل. الثاني من ثمرات الإيمان محبة الله عز وجل، محبة الله عز وجل، وهو كما مر معنا أن محبة الله هي أساس الدين. تحب الله عز وجل لماذا؟ لأنك تعلم أن النعم كلها منه، فالمنعم يحب ويشكر ويطاع. منها تحقيق التوحيد، وهذه نقطة مهمة جدا جدا، منها تحقيق التوحيد. كيف؟ ما الذي يدعوك إلى تحقيق التوحيد؟ هذا رقم ثلاثة، تحقيق التوحيد رقم ثلاثة. لماذا؟ لأنك تعلمين أن الله هو المستحق للعبادة وغيره عبيد، فما ماذا يؤثر عليك أن تحققي التوحيد له سبحانه جل وعلا. منها أثر الإيمان بالله. الرابع الحرص على الطاعات والبعد عن الخطيئات. كيف؟ ألست تقرأين حكيم خبير؟ ألست تقرأين أن الله بكل شيء عليم؟ أحسنت، شكر الله لكم. يقول ابن عباس عند قوله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، قال شرحها بالمثال، فسرها بالمثال، فقال هو الرجل يكون مع الرجال، يعني ثلاث رجال أربعة أقل أكثر، فتمر المرأة فينظر إليها، يعني الشيطان يغويه بالنظر إليها، قال فإذا نظر إليه أصحابه أعرض عنها، يعني استحى من أصحابه أن يقولون إيش كيف تنظر إلى المرأة، قال فإذا نظر إليه أصحابه أعرض عنها فإذا غفلوا نظر إليها. هذا هو الذي يستخفي من الناس لكنه لا يستطيع أن يستخفي من الله عز وجل. فإذا آمن الإنسان بالله عز وجل لا يبالي بل فيبتعد عن المعاصي خوفا من الله عز وجل وحياء من الله عز وجل. يقول بعض السلف كلمة جميلة أتمنى أن تكتبنها وتحفظنها وترددنها دائما، كلمة جميلة جدا جدا جدا تعين الواحد منا على تربية نفسه. يقول لا يكن الله، لا يكن الله أهون الناظرين إليك. ها اكتبوها لي لو سمحتم، لا يكن الله أهون الناظرين إليك. نعم أحسنتم يا قطرة الندى وخولة وأم زاهر وغسق وعلو الهمة وأم عبود، أي نعم، لا يكن الله أهون الناظرين إليك. يعني كيف الكلام هذا؟ الآن الإنسان إذا أراد يفعل معصية، يريد يسرق مثلا، فإذا في طفل صغير عمره 10 سنوات ما يسرق، ليش؟ يخشى أنه يخبر به. لكن أليس الله ينظر إليك فتستهين بنظر الله عز وجل وتنسى نظر الناس، يعني تستهين بنظر الله عز وجل وتركز على نظر الناس، فيكون الله أهوى من الناس عندك في عينك، وهذا هو الخلل الكبير. يقول بعض السلف لا يكن إلا أهون الناظرين إليك. أكثرنا من ترداد هذه الكلمة لا يكن إلا أهون الناظرين إليك. أيضا خامسا الشجاعة في قول كلمة الحق، الشجاعة في قول كلمة الحق. ليش يا فلانة حضرت الزواج وفي أغاني، ليش سكتت؟ قالت والله أني عجزت، استحيت، خفت من النساء يتكلمون فيه. هنا أنت استحيتي أو خفتي أو ما تكلمتي، لكن أغضبتي رب الأرض والسماء. فأنت في لك حالتي، إما تغضبين الله ولا تغضبين الناس، فأيهما أشد خطرا؟ موسى عليه السلام لما أراد أن يذهب إلى فرعون قال سأل الله عز وجل، قال إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، هذا طاغية خبيث ما نضمنه فنخاف منه. فالله عز وجل قوى موسى بشيء عجيب، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، يعني أسمع ما يقول وأرى ما يفعل، فلا تخافا. فشجعهما شعورهما بسمع الله لهم ورؤية الله إياهم. فلما ذهب إلى فرعون، لما ذهب إلى فرعون وبدأ فرعون يغلظ في الكلام، قال له موسى بشجاعة المؤمن وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. كلمة قوية جدا، كلمة قوية جدا، سببها الإيمان بالله عز وجل. من ثمرات السادسة من ثمرات الإيمان بالله عز وجل الخوف من الله عز وجل، الخوف من غضب الله عز وجل. وتذكري رحمك الله ورعاك الله قصة الناس يوم القيامة في الحديث الطويل، هو معروف عندكم، لكن منه اذهبون إلى آدم اشفع لنا إلى ربك، يعتذر بعذر عجيب، يقول إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. إذا اشتد الغضب ما نستطيع ولا نقول يا رب. نوح هذا عذره، موسى هذا يعتذر، إبراهيم، عيسى، كلهم يقولون هذه الكلمة إن الله غضب اليوم غضب لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. ولهذا يقول ابن القيم وإذا تجلى بصفات العدل والانتقام والغضب والسخط والعقوبة انقمعت النفس الأمارة وبطلت وضعفت قواها من الشهوة والغضب. أيضا من ثمرات الإيمان بالله عز وجل الطمع والرجاء فيما عند الله. تؤمنين بأن الله عفو فتطمعين في إيش؟ تؤمنين بأن الله عفو فتطمعين في ماذا؟ شو الجواب؟ في عفو الله عز وجل. ماذا تقول أمنا أو ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأمنا الصديقة بنت الصديق؟ أحسنت يا أم عبود، عفو. تؤمنين بأنه عفو فتطمعين بعفو. الصديقة بنت الصديق أمنا عائشة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أرأيت إن أدركت ليلة القدر ما أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. إذا آمنت بأن الله غفور طمعت في مغفرة الله لذنوبك، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إذا علمت بأن الله رحيم طمعت في أن يرحمك الله ويدخلك جنات النعيم. الثامن الصبر على أقدار الله عز وجل، الصبر على أقدار الله عز وجل، من مرض ومن جوع ومن قلة ذات اليد وغيرها. هذا كلام جميل لسفيان، أتمنى أن الأخوات يكتبنه ويحفظنه. يقول سفيان عليه رحمة الله منعه عطاء، يعني منع الله عطاء، يعني إذا منعك الدنيا فهو عطاء لك. كيف يفسره سفيان رضي الله عنه؟ فيقول يقول: وذلك أن الله لم يمنع من بخل ولا عدم. انتبهت للتفسير، عجيب الكلمة، منعه عطاء، يعني منعك من الشهادة، منعك من المال، منعك من هذا، عطاء لك. سبحان الله، كيف فسر؟ قال عليه رحمة الله: وذلك أن منعه أنه لم يمنع عن بخل ولا عدم، يعني ليس الله بخيل وليس عادم، بل عنده كل شيء. وإنما أكملي تكفين لو سمحتي أم عبود أم زاهر، أكملي. قال: وإنما نظر في خير عبده المؤمن، بعد عدم اكتبي: وإنما نظر في خير عبده المؤمن، وإنما نظر في خير عبده المؤمن فمنعه، أي كملي، فمنعه اختيارا وحسن نظر. وإنما نظر يا أفنان وغسق وأم زاهر، نظر هو الجميع وأم عبود وقطرة الندى، وإنما نظر في خير عبده المؤمن، أحسنت يا أفنان، فمنعه اختيارا وحسن نظر. احفظوا هذه اللفتة الجميلة من سفيان رضي الله عنه. منعه ايش؟ منعه عطاء. كيف عطاء؟ لأنه لم يمنع لا من بخل ولا من عدم، وإنما نظر في خير عبده. وش اللي أصلح له؟ هل أصلحك الدنيا؟ أقول لكم قصة وقعت لأحد زملائي. يقول: كنت أدرس في الثانوية، في السنة الثانية الثانوية، يقول: فجاءني أمر لا أدري ما هو، إذا جئت إلى المدرسة وصلت الباب عجزت أن أدخل، أحاول ما أستطيع فأرجع. في السنة الثانية أعدت الدراسة مرة أخرى فما استطعت أن أدرس. يقول: فتحسرت وضاق صدري وتألمت، وهكذا الإنسان ضعيف. يقول: لكن بعد 6 سنوات أو 7 سنوات حمدت الله أن منعني الدراسة. كيف؟ هو يخبرني بنفسه. قال: نحن 20 طالبا، كلام قديم، نحن 20 طالبا، أنا تأخرت، نجح منهم 18 وكلهم ذهبوا للدراسة في أمريكا. يقول: وجاءوا منحرفين في أديانهم وعقائدهم، فقلت: الله عز وجل منعني حفاظا لي على ديني، فالحمد لله على ذلك. إذن صار منعه إيش؟ منعه إيش لو سمحتوا؟ منعه إيش؟ اكتبوا لي بس بعد منعه، أي عطاء، عطاء، منعه عطاء. جزاكم الله خير، شكر الله لكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يصب منه، لأن هذا في تكفير ذنوبه. يقول: إن الله قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة، يعني عيني. إذن كم صار عددها يا أيتها الأخوات المسلمين؟ ها؟ 8، أحسنت. طيب انتقلنا معي رحمكن الله إلى معنى شهادة أن محمد رسول الله. قال المؤلف عليه رحمة الله ومغفرته ومرضاته وعلينا وعلى والدينا ومشايخنا وطلابنا وإخواننا المسلمين، قال: معنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر. يعني ايش طاعته فيما امر؟ الطاعة فعل الاوامر، يعني فعل ما يأمر به صلى الله عليه وسلم. لان الله قال: واطيعوا الله واطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: وان تطيعوه، بين ثمرة الطاعة وهي الاهتداء. قال: وان تطيعوه تهتدوا. وامرنا ان نقتدي به صلى الله عليه وسلم. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ضربوا المثل الأعلى في طاعته صلى الله عليه وسلم. أذكر لكم مثالين، كلاهما عن شاب لم يبلغ 15، لأننا إذا رأينا الشاب الصغير المطيع هذا يشجعني أنا ومن كان في سني، يشجعه على العمل. يقول كيف هذا صغير وأنا أكبر ولا أقدم مثل ما يقدم هذا؟ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أقول أيها الأخوات المباركات، عبد الله بن عمر كان غلاما وكان ينام في المسجد، لضيق المنزل كان ينام في المسجد. قال فرأيت ذات ليلة أن رجلين أتيا بي وأمسكا بعضادتي وذهبا بي إلى بئر مطوية بالحصى لها قرنان، كأنهما يعني يريدان أن يلقياني في البئر، فكنت خايف هذا في الرؤيا. قال فتلقاني رجل فضرب بصدري وردني وقال لي لن ترع لن ترع لن ترع. وهذه البئر التي رآها في المنام هي النار. يقول فلما أصبحت أخبرت حفصة يعني أخته، قلت اسألي النبي صلى الله عليه وسلم عن تعبير هذه الرؤيا. قال فأخبرت حفصة النبي صلى الله عليه وسلم فقال نعم الرجل عبد الله بن عمر، أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قال لو كان يقوم من الليل. عشان الشاهد قال فكان عبد الله بن عمر لا ينام إلا قليلا، بس النبي رغب قال لو كان يقوم بس. وذات مرة كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد ونظر إلى أحد الأبواب وقال لو تركناه للنساء، يعني وقت الصلاة يعني أحب أن تتركوه للنساء علشان تدخل النساء مع بابها وتخرج مع بابها، ما لها علاقة بالرجال. قال الراوي كما في سنة أبي داود قال فما دخل معه عبد الله بن عمر حتى مات. في نساء ما في نساء، وقت صلاة أو غير وقت صلاة خلاص. ليش يا عبد الله بن عمر؟ لماذا؟ قال ما دام النبي صلى الله عليه وسلم يرغب في أن لا ندخل معه إذا نحن لا ندخل معه خلاص. قال واجتناب ما نهى عنه وزجر. اجتناب هذه ماذا نستفيد منها أيها الأخوات الفاضلات؟ اجتناب ما قال ترك، ماذا يفيد كلمة اجتناب أيها الأخوات الفاضلات؟ أريد إجابة لو سمحتم. أما الله تقول ترك، هل هذا كافي؟ امتناع غسق والبعد عن المحرمات. المهنة تقول ابتعاد، اتجاه السماء تقول تفيد عدم القرب، المعبود عدم المساس مطلقا. نعم الاجتناب أيها الأخوات الفضلات هي البعد، هو البعد عما حرم الله، كأنه قال كن في جانب والمعاصي في جانب، أبعد أبعد عنها، لأنه من قرب وقع فيها، أسأل الله عافينا وإياه. قال اجتناب ما نهى عنه وزجر، لأن الإنسان إذا أبعد عنها وصار في جانب وهي في جانب صار أقرب لسلامته منها. الأمور التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، لكن نذكر مثال واحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت آيات الخمر أمر مناديه أن ينادي أن الخمر قد حرمت، فكان أحد الصحابة عنده قوم جالسين عنده في البيت فسمعوا الصوت ما يدرون ما هو، قد أخرج فاسأل. فلما خرج رجع قال إنه يقول إن الخمر قد حرمت، وكان أحدهم كأس الشراب في يده فألقاه، خلاص استسلام للنبي صلى الله عليه وسلم. النساء المؤمنات لما نزلت آية الحجاب يقول ابن كثير خرجنا وكأن على رؤوسهن الغربان، سود كلش أسود مباشرة، ما قال بعدين بكرة أسبوع القادم نبي نتوب بس نبي نصبر، لا لا خلاص مباشرة جاء النهي عن السفور تركناه مباشرة. أختنا غسق كانت تتكلم عن قضية مهمة وتقول معرفة الحكمة هو سبب الاتباع، نقول لا، ليس معرفة الحكمة وسبب الاتباع، إنما سبب الاتباع هو الإيمان بأن هذا نبي صلى الله عليه وسلم، بأنه رسول مرسل من عند الله عز وجل، وبأن الله ألزمنا بطاعته، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وإن تطيعوه تهتدوا. ولذلك كثير من الأحكام لم يرد فيها الحكمة، وردت الحكمة في بعضها، لكن أغلبها لم يرد فيها ما ذكر الحكمة. فينبغي التفطن لهذا، وأن الحكمة لا علاقة لها بالاتباع. قال: وتصديقه فيما أخبر، يعني أي خبر يأتي من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة نوقن به. ولهذا علي رضي الله عنه لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى المرأة التي في روضة خاخ، معها خطاب من حاطب رضي الله عنه إلى قريش يخبرهم بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم ويخوفهم، قال: وجدوها فعلا في الروضة. فقال لها علي: أعطينا الخطاب. قالت: ما معي خطاب. قال: أعطينا الخطاب. قالت: ما معي خطاب. فقال علي رضي الله عنه: والله ما كذبنا ولا كذبنا، والله ما كذبنا ولا كذبنا. شوف حلف، حلف يمين، ما كذبنا. أخرجيه أو لنجردنك، هو معك. قال: فأخرجته من عقاصها، هي جدلت رأسه عليه على أساس أنه لا يدري عنه أحد من شدة إخفائه. ولما قاتل الخوارج رضي الله عنه وأرضاه معهم رجل كما قال صلى الله عليه وسلم يده كأنها حلمة ثدي تتدردر، يعني أنها ليست باليد المقتربة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ابحثوا عنه. فبحثوا ما وجدوه، هو كما قالت أم عبود بالتدية. فقال: ابحثوا عنه. قالوا: بحثوا ولم وجدناه. قال: والله إنه مع القتلى. ما فيه. فبحثوا ووجدوه تحت القتلى، فكبر رضي الله عنه وكبر المسلمون. جاء في خبر عن المسيح الدجال مباشرة مؤمنة به، جاء في خبر عن المعركة الشديدة التي بين المسلمين والنصارى، في معركة شديدة في آخر الزمان بين المسلمين والنصارى نؤمن بها، معركة في مرج دابق بالشام، معركة عظيمة جدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تصالحون الروم صلحا آمنا، فتغاتلون قوما من ورائكم فتغنمون وتسلمون. فيأتي أحد النصارى فيركز الصليب ويقول: غلب الصليب. فتأخذ الحمية أحد المسلمين فيأخذ الصليب فيكسره. قل: نصرنا الله، ليس الصليب. قال: فتغدر الروم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000. اضرب 12,000 في 80، كم يكون الناتج بسرعة؟ 12,000 في 80 كم بسرعة؟ بسرعة يختلف الأخوات الفاضلات، أضربها أنا عنكم. نعم، 8 في 12 96. وضع الأصفار على اليمين، إذن 960,000، يعني مليون، مليون جندي، رقم ضخم جدا جدا، والمسلمون عددهم قليل. فكيف المشكلة؟ كيف تحل هذه المشكلة؟ المسلمون في غالب حروبهم مقل من الأعداء، فيحلون المشكلة بالشجاعة. قال: فيقوم رجل من المؤمنين فيقول: من يبايع على الموت؟ من يبايع على الموت؟ فيبايعه قوم فيقاتلون قتالا شديدا، فتفنى الشرطة، يعني هل المشتردين يموتون؟ كلهم يموتون في ذلك اليوم. ثم من الغد يقول أحد المسلمين: من يبايع على الموت؟ فيبايعه قوم فتفنى الشرطة من شدة الحرب، والمعركة عظيمة جدا. يوم الثالث يجي أقوم رجل من المسلمين يقول: من يبايع على الموت؟ فيبايعه قوم، ثم تفنى الشرطة من قوة القتال طول النهار. فإذا صار اليوم الرابع نصر الله المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فالشهداء من المسلمين خير الشهداء يومئذ. والمنتصرين هم خير الناس يومئذ، والذين فروا هم شر الناس يومئذ. الكفار الآن يعدون لها، النصارى يعدون لها، هي موجودة في كتبهم، بس يسمونه معركة هرمجدون، ويظنونهم أنها في فلسطين، في ساحل في فلسطين اسمه هرمجدون أو المجدل، فيظنون أنها في هذا الموقع، وهي ليست فيه، وإنما في مرج دابق بالشام. المقصود هذا خبر، خبر من والله كأننا نراه الآن. لماذا؟ لأنه أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هنا أن لا يعبد الله، هنا نفي، إلا بما شرع إيش لو سمحتم؟ إلا بما شرع إيش لو سمحتم؟ أن لا يعبد الله هذا نفي، إلا بما شرع وش يكون؟ وش مقابل النفي لو سمحتم؟ إثبات. أحسنت يا أفنان. إذن هنا جمع بين النفي وإيش؟ جمع بين النفي والإثبات. وش القاعدة؟ ما هي القاعدة التي مرت معنا في النفي والإثبات؟ ذكرونا لها لو سمحتوا. القاعدة اللي مرت في النفي والإثبات ذكرونا لها لو سمحتوا. ممكن ترى مهمة جدا أيها الأخوات الفاضلات. أم هنة تقول جمع بين النفي والإثبات. أم عبود أتت بشيء قريب، قالت النفي المطلق عدم المطلق. أحسنت يا غسق. النفي المحض عدم المحض، والإثبات المجرد لا يمنع المشاركة، فوجب الجمع بينهما. أي أحسنت، النفي المحض عدم المحض، والإثبات المجرد لا ينفي المشاركة. جزاكم الله خير الجزاء. ذكر المؤلف أيضا من جملة الحقوق، يقول الأربعة الماضية ثم تقديم قول صلى الله عليه وسلم على قول كل أحد، وهذه مهمة، مهمة هذه، تثبيت تقديم قوله على كل قول كل أحد. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يبدو أن أختنا باتجاه السماء ما كانت حافظة الدرس. طيب ذكرينا يا باتجاه السماء في آخر الدرس، ذكرنا أن نشرح لك كيف الإثبات المجرد. أي تقديم قول النبي صلى الله عليه وسلم على قول كل أحد، يعني أن أبي قال قولا وأبوك قال قولا، من يقدم؟ النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال قولا، أمك قالت قولا، من يقدم؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وأذكر لكم قصة وقعت في الصيف الماضي. فتاة في ليلة زواجها جاء بما يسمى بالكفيرة أو الكفيرة، فجملتها، لكن جملتها بعد المغرب. قدر الله عز وجل على هذه البنت أن انتقض وضوءها، فماذا ستفعل الآن وهي متزوجة؟ قالت لأمها انتقض وضوئي يا أمي وأنا أريد أن أصلي العشاء. فقالت أمها داعي صلاة العشاء حتى آخر الليل، إذا جاء زوجك وخرجت معه فوالله يصلي. قالت يا أمه أترك الصلاة لأجل الزواج؟ أترك الصلاة لأجل هذا المسحوق الذي يوضع على الوجه؟ لا والله يا أمه. فكانت أمها تصر وكانت تقول يا أمي أعصي رب العالمين. فذهبت البنت وهي الذي يظهر أنها امرأة صالحة، ذهبت إلى دورة المياه ثم توضأت وكبرت تصلي، فسجدت وما قامت من سجدتها، قبض الله روحها وهي تسجد وهي ساجدة. انظري هذه الخاتمة الحسنة، عندما قدمت أمر الله على أمر كل أحد ختم الله لها بخاتمة حسنة. ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أحب الله عبدا عسله، إذا أحب الله عبدا عسله. قيل يا رسول الله وما عسله؟ قال يختم له بعمل صالح. يكون آخر حياته عمل صالح. أسأل الله الكريم من فضله. فتقديم أمر الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم على كل أحد، هذا هو سر السعادة في الدنيا والآخرة. السادس، تقديم محبته صلى الله عليه وسلم على محبة الولد والوالد والخلق والناس أجمعين. يعني أنت لا شك تحبين أمك، هذه أمر فطري، تحبين أباك أمر فطري، تحبين ولدك أمر فطري، تحبين أختك أمر فطري. لكن إذا تعارضت محبة الله مع محبة أولئك تقدم محبة الله. شوف صدق الصحابة رضي الله عنهم، قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم، قال والله يا رسول الله إنك لأحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى من نفسك يا عمر. ففكر عمر مليا ونظر أن أمر الله مقدم، فقال حتى من نفسي يا رسول الله. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. من حقوق صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه كلما مر اسمه، وإن زدت فهو خير لك. البخيل من هو؟ من ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصلي عليه. وانظر إلى الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما صعد المنبر، ولا يعني ذكرنا ترى في هذه الأيام النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال آمين، ثم مرة ثانية قال آمين، ثم مرة ثالثة قال آمين، والصحابة لا سمعوا كلام، والتأمين لا يكون إلا على دعاء. فتعجب الصحابة رضي الله عنهم، فقال فلما صلى قالوا له يا رسول الله سمعناك قلت آمين آمين آمين. قال نعم، أتاني جبريل فقال لي رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك. الرغم هو أن يمسح بالرغام في التراب، إهانة وإذلاء، نسأل الله عافينا وإياكم. قال رغم أنف امرئ ذكرت عنده، أنت يا محمد ذكرت عنده فلم يصلي عليك، قل آمين فقلت آمين. ثم قال ورغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أكلاهما أو أحدهما عند الكبر فلم يدخلاه الجنة قل آمين فقلت آمين. نسأل الله ما يحرمنا بسبب ذنوبنا. يعني يدرك الواحد والديه أو أحدهما نعمة لا توزن بشيء، ثم لا يقدمهما على غيرهما فيرغم أنفه لأنه ما فعل تجاههما الذي يجب أن يفعل. ثم قال الثالثة ما هي؟ قال رغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له قل آمين فقلت آمين. ورمضان في الأبواب، فماذا نفكر بالعمل في رمضان؟ تذكري أيتها الأخت المباركة في كل ليلة من رمضان تذكري هذا الحديث رغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له، ثم قولي لنفسك هل أنا من المغفور له؟ يا نفسي هل أنا من المغفور لهم أو لا أدري؟ الصواب أننا لا ندري. فإذا نجتهد في الطاعة والعبادة، لا ننشغل بسماع المسلسلات أو النظر إلى الصور أو حتى وإن كانت أمورا مباحة لا ننشغل بها في هذا الشهر الكريم، وإنما ننشغل فيما ينفعنا. وبعض النساء وفقهن الله وهدانا وإياهن تنشغل بالطبخ في كل يوم تتفنن، ورمضان ليس شهر الطبخ وليس شهر الأكل. الله عز وجل لما ذكر رمضان ماذا قال؟ قال لعلكم تأكلون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تأكلون، هكذا الآية. أم الآية قال الله عز وجل لعلكم تتقون؟ إذن ثمرة الصيام هو التقوى، فينبغي علينا جميعا أن نجتهد في هذا الأمر العظيم. من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان الجازم بأنه خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. من حقوقه صلى الله عليه وسلم محبته وموالاته ونصرة شريعته ودينه. من حقوقه صلى الله عليه وسلم الاعتقاد بأنه هو أكمل الخلق صلوات ربي وسلامه عليه. الملائكة هم عالم غيبي خلقوا من نور، قوم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. كيف يتم الإيمان بالملائكة؟ يتم الإيمان بالملائكة من خلال ما يلي: الإيمان بوجودهم وبأنهم خلق من خلق الله عز وجل، لهم أجنحة، وأن الله أعطاهم القدرة على التشكل، كما كان جبريل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في سورة رجل وفي سورة دحية الكلب وغير ذلك، فالله أعطاهم القدرة على التشكل. أيضا الإيمان بهم إجمالا وتفصيلا. إجمال، نعم، كيف الإجمال؟ الإجمال أن نقول نؤمن بجميع الملائكة، عرفناهم أو لم نعرفهم. فنقرب هذه القضية، بعض الأخوات وبعض الإخوان يقول هذا وش كيف ما هو واضح، نقول نقرب القضية. الآن أنت تدرسين في الجامعة، أسألك سؤال: كم الطالبات في الجامعة؟ تقول والله طالبات الجامعة 5000. طيب أسأل سؤال آخر: تعرفين أسماءهم كلها؟ تقول والله ما أعرف، أنا أعرف فلانة وفلانة، 20 أو 30 زميلات في القاعة بس. إذا هذا إيمان مجمل، تقول الجامعة فيها 5000 طالبة، إذا هذا إيمان مجمل. فهذا كذا نقول الإيمان بالملائكة عليهم الصلاة والسلام، نؤمن بجميع من خلق الله من الملائكة، عرفنا أو لم نعرف، هذا الإيمان الإجمالي. الإيمان التفصيلي الإيمان بأسمائهم وأعمالهم وصفاتهم. الإيمان بأسمائهم وأعمالهم، وإيش الثالثة؟ وصفاتهم. أما الإيمان بأعمالهم بأسمائهم مثل جبريل عليه السلام، جبريل ما هو عمله؟ موكل بالوحي. طيب إسرافيل موكل بالنفخ في الصور، ميكائيل موكل بالقطر، إذن هذا اسمه وهذا عمله. طيب من صفاتهم أنهم لا يفترون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ومثلنا مساكين نحن، إذا فعل الإنسان العبادة 10 دقائق ربع ساعة إذا هو يريد الراحة، لا هم طول الليل والنهار تسبيح. أنهم شداد وغلاظ، أنهم لا يعصون الله عز وجل. ميكائيل موكل بالقطر، موكل بالقطر يعني بالمطر. أن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون، قوم صمد. صمد إيش؟ صمد يعني ما لهم أمعاء ولا ليس لهم معدة مثل الإنسان. منهم أيضا الكتبة الذين يكتبون ما نفعل نحن، عن اليمين وعن الشمال قعيد. من ثمرات الإيمان بالله عز وجل، ثمرات الإيمان بالملائكة محبتهم. كيف؟ لماذا تحبين الملائكة؟ لأن الملائكة أحبهم الله ونحن نحب ما يحبه الله، هذا واحد. الثاني مما جعلنا نحب الملائكة أن لهم معروف علينا. شو المعروف علينا؟ هل لهم فعلا معروف علينا؟ نعم. اقرأي معي قول الحق تبارك وتعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به وإيش؟ ويستغفرون للذين آمنوا. الآن إذا فعلت معروف في أحد تقال بدأ يدعو لك فرحت فرح شديد، وهو إنسان وصاحب ذنوب ولا تدري، فكيف بمن ليس لهم ذنوب يستغفرون لك؟ هذا فضل من الله عز وجل، من شكرهم على هذا أن تحبهم. الإيمان بالكتب أيضا والإيمان بالرسل قريب من هذا، فإن الإيمان بالكتب هو الإيمان بها إجمالا وتفصيلا. الإجمال نقول كل رسول له كتاب، كل رسول له كتاب، وأما التفصيل فنقول نؤمن بما ورد تفصيله وبمن نزل عليه. فمثلا نقول القرآن نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، الإنجيل نزل على عيسى، الزبور نزل على داود، التوراة نزلت على موسى، الصحف نزلت على موسى وعلى إبراهيم عليهما الصلاة والسلام. إذن هكذا يكون الإيمان بالكتب، وهذا يجعلنا إذا أمننا بالكتب أثمر لنا استشعار رحمة الله عز وجل بنا، لأنه لو لم توجد هذه الكتب ما عرفنا طريق الجنة، هذه من رحمة الله عز وجل بنا. الرسل نفس القضية، الإيمان بأن مجمل ومفصل، بأن الله بعث في كل أمة رسول، والأمة هم الجماعة من الناس، وأن الرسل عليهم الصلاة كلهم يدعون إلى التوحيد، ولم يختلفوا في شيء من ذلك، وإنما الاختلاف في الشرائع، لأن كل قوم يصلح لهم شريعة لا تصلح لغيرهم، وهذا من حكمة الله عز وجل. ونؤمن بالتفصيل، نؤمن بمن سمى الله عز وجل، نقول آدم، إبراهيم، موسى، عيسى، هود، صالح، شعيب وغيرهم. الرابع تصديق ما صح من أخبارهم، فما ورد من خبر عن أحد منهم فهو صحيح، لكن صحة سنده إلى ذلك الرسول. يزيد إيماننا بالنبي صلى الله عليه وسلم يزيد أمران: الأمر الأول بأنه يجب علينا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، أما الرسل الآخرين لا يلزم. الأمر الثاني أن رسول صلى الله عليه وسلم رسالته عامة لكل الناس، الثقلين الجن والإنس. ووظيفة الرسل، وظيفة الرسل بيّنها الله عز وجل بقوله: رسلا مبشرين ومنذرين. لكن لماذا؟ قال: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. تقوم الحجة، صفة قيام الحجة، صفة قيام الحجة نبدأ بها غدا إن شاء الله، بس لي طلب منكم أن تذكرنني بذلك. وأنا نشكر أم عبود جزاها الله خير، حيث أنها كتبت لنا بداية الدرس اليوم، ونرجو من الجميع التعاون في ذلك، وأنا وجدته من كن جزاكن الله عني خير الجزاء. أمة الله نور تقول: ممكن استفسار؟ تفضل يا أمة الله. نعم تفضل يا أمة الله، ماذا تريدين؟ تقول: هل من طريقة نتبعها تعلمنا كيفية حب الله عز وجل؟ نقول نعم، من أفضل ما يعلمك محبة الله عز وجل معرفة الأسماء والصفات، دراسة أسماء الله وصفاته، فإذا حرصت على تعلمها كسبت الخير كله. فإذا علمت أن الله عز وجل هو المنعم المتفضل، هو الكريم، هو الرحيم، هو الحليم، هو الشكور، هو الغفور، هو الودود. كل هذا يقودك إلى محبة الله سبحانه جل وعلا. بصرك من أين؟ بصرك من أين؟ طيب هنا أختنا تجاه السماء، وهذا لعله آخر سؤال. تقول أحسن الله لك، ما معنى إثبات محض؟ شوف يا أختي في الله، ما قلنا إثبات محض، قلنا إثبات مجرد. إثبات المجرد يعني تقول مثلا دخل محمد المسجد، هذا إثبات مجرد. طيب هل هذا يعني معناه ما دخل أحد غيره؟ ما ندري. لكن لو قلت ما دخل المسجد إلا محمد، هذا صار إثبات ونفي، بحيث ما في غير هذا الرجل. فهذا معنى إثبات مجرد. النفي المحض عدم محض، والإثبات المجرد لا يمنع المشاركة. والأخواننا في المنارة يقولون هل سنختم غدا الدرس؟ أقول نحاول إن شاء الله تعالى، نحاول أن نختمه غدا بإذن الله عز وجل، ونعتذر من الأخوات لو قصرنا فيه بعض الشيء. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق في الدنيا والآخرة. اللهم فقهنا في ديننا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واهدنا سبل واهدنا صراطك المستقيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.